يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، جدولنا المسرع يجري ما أجمله كالنهر، جدولنا المسرع يجري ما أجمله كالنهر، فرحا ما بين الزهر هو في ليل ونهاري، هو في ليل ونهاري، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، هيا حطي فالأغصان تزهو بالثمر الريان، هيا حطي فالأغصان تزهو بالثمر الريان، من ليمون من رمان من عنب ذي أشجار، من عنب ذي أشجار، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، يا أطياري كل صباح هيا نشدو للأفراح، يا أطياري كل صباح هيا نشدو للأفراح، ندعو بنعيم ونجاح وابقي دوما بجواري، وابقي دوما بجواري، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، يا أسراب الأطيار فاحت أحلى أزهاري، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فتعالي عندي هيا نحكي أحلى الأخبار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، فالدنيا تزهو تزهو بالحب وبالأنوار، هذا بستان الخيرات حلو في كل الأوقات، هذا بستان الخيرات حلو في كل الأوقات، بعصافير وفراشات بالكثرة كالأمطار، بالكثرة كالأمطار، بالكثرة كالأمطار، بالكثرة كالأمطار.